والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. أخذنا في الدرس الأمسي ما يتعلق بمسألة وهي القول في القرآن الكريم، وذكرنا مذاهب الناس في كلام الله وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله يقرأ ويتعبد به وهو صفة من صفاته، ومن قال مخلوق فقد كفر. وذكرنا الفرق الضالة التي ضلت في هذا الباب وانحرفت عن الطريق السليم، وأيضا علقنا على عبارة الإمام سفيان بن عيينة في قوله ولا يبقى منه شيء. نعم. ثم تكلمنا على الرؤية، وأن الرؤية بعد الموت رؤية الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يدعي رؤية الله في الدنيا، رؤية الله في الدنيا، فهذا مخالف لأصول أهل السنة، لأنه لا يجوز لأحد أن يدعي ذلك. فرؤية الله عز وجل في الدنيا من المستحيلات، إلا إذا مات الإنسان المؤمن التقي. وأيضا ذكرنا أن الكفار لا يرون ربهم، وذكرنا خلاف أهل العلم، وهذا الخلاف دائر بين أهل السنة والجماعة. نعم. وأيضا نريد أن ننبه، وهي أن الرؤية لا يؤخذ منها أحكام إلا رؤيا الأنبياء، رؤيا المنامية لا يؤخذ منها أحكام إلا رؤية الأنبياء، فإنها وحي. وأما رؤية البشر إما نذير أو بشير، إما نذير أو بشير، فمن يدعي أنه رأى في المنام كذا ويجب عليه أن يفعل كذا ومأمور أن يفعل كذا، كل هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يثبت حكما شرعيا في المنامات إلا من قبل الأنبياء، أما البشر فلا. والذين يأخذون الأحكام الشرعية من المنامات هؤلاء فرقة من فرق الصوفية، فرقة من فرق الصوفية. المنامات، وهذه من عقيدة السنة والجماعة، أنهم لا يأخذون منها الأحكام، إنما بشير ونذير فقط، وإن وافقت شيء من الأحكام فهي من بشارة، وإن حذرها عن تقصير شيء من الأحكام فهي من نذارة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. المؤلف هنا شرع في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذا التقرير يعتبر تقريرا إجماليا من المؤلف. وباب الأسماء والصفات بابه واسع، لكن نذكر لكم باختصار أن معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات متعلق بثلاث أسس، متعلق بثلاث أسس. الأساس الأول الإيمان بما وردت فيه النصوص من الكتاب والسنة، الإيمان بما وردت فيه النصوص من الكتاب والسنة، الصحيحة بأسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. هذا الأساس الأول، أننا يجب علينا معشر أهل السنة والجماعة أن نؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة بذكر الأسماء والصفات، فيما يذكر فيه الأسماء والصفات يجب علينا أن نؤمن بذلك، إما بإثبات هذه الأسماء والصفات وإما بنفي بعض الأسماء والصفات. هذا الأساس الأول الذي يقوم فيه المعتقد. هذا الأساس رد على المعطلة، كل المعطلة بشكل عام، طبعا هذا لقب لكل من عطل الأسماء والصفات سواء كان جهميا أو معتزليا أو أشعريا أو من الفلاسفة والملاحدة وما أشبه ذلك، فهذا رد عليه. الأساس الثاني تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل عن أن يشابه شيء من صفاته المخلوقين أو من صفات المخلوقين. يجب عليك أيها السني أن تنزه الله عز وجل بأن تشابه بصفات المخلوقين. نعم، هذا هو الواجب. رد على من في هذا الأساس الأول، على المشبهة الذين يشبهون صفات الله بالمخلوقين أو يأتي بصفة كقول قائلهم طوله كعرضه أو عرضه سبعة أشبار أو نثبت لله عز وجل جميع صفات المخلوق إلا اللحية والفرج، وكل من هذه المسميات كل هذا حرام لا يجوز، كفر. والمشبهة كفار، قال الإمام معين بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، فلا يجوز لأحد. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأساس الثالث عدم الخوف في إدراك علم الكيفية، في الخلق بالخالق نجز، يعني نزل الله عز وجل أن يشابه خلقه، أن يشابه خلقه أو يشابه المخلوق بخلقه، نعم كل هذا هذا من لازم القول. الثالث، الأساس الثالث هو ماذا؟ عدم الخوض في إدراك الكيفية أو علم الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل، لا تخوض في هذا الباب، لا يجوز لك أن تخوض في معرفة الكيفية. ولذا أهل السنة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى، لا يفوضون المعنى إنما يفوضون الكيفية. لا نعرف كلها وكيفيتها لكنها حقيقية معلومة المعنى، واضح. وهذا رد أيضا على من يكيف الله عز وجل، الذين يأتون بكيفيات ويقولون لعلها كذا أو لعلها كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز الخوف فيه. ومعنى أثر مالك وهو يعتبر قاعدة، الكيف مجهول، فلا ينبغي لك الخوف في هذا، فلا ينبغي لك الخوف في مسألة الكيفية، لا تسأل عنها. طيب، نأتي للأساس الأول. قلنا الأساس الأول رد على المعطلة. هذا الأساس وهو الإيمان بما وردت به النصوص من الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات هو على ثلاث أبواب. الباب الأول إثبات الأسماء، يكون من الكتاب والسنة فقط، أي ما يجوز لك أن تثبت اسما لله إلا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الثاني في الصفات، في الصفات، أنه لا يجوز لك أن تثبت صفة لله عز وجل إلا من الكتاب والسنة، إلا من الكتاب والسنة. الباب الثالث باب الأخبار، أن تخبر عن الله عز وجل. هذا الباب يجوز لك أن تتكلم فيه بغير كتاب السنة، أي لا تتقيد بالكتاب السنة، لكن بشرط ألا تكون من الصفات السيئة، ألا تكون من الصفات السيئة. أضرب لكم مثالا، بعض أهل العلم يقولون القديم، وهو القديم إذا أرادوا الاسم لله هذا منافي لعقيدة أهل السنة والجماعة لإثبات هذا الاسم القديم، والذين أثبتوا هذا الاسم هم الأشاعرة. لكن بعض أهل السنة يقولون هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، أي تخبر عن الله عز وجل، تخبر عن الله عز وجل، هذا من باب الإخبار. فقد تمر عليك بعض العبارات، بعض العبارات تمر عليك فتسمع أهل العلم يقولون هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. لماذا؟ لأنك ما أثبته ولكن تخبر، أنت ما أثبته ولكن تخبر، فيقولون هذا من باب الإخبار، فهو أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات أوسع. وأيضا لا يتقيد به بنص إلا إن كانت صفات سيئة، لا يجوز لك الإخبار عنها. واضح الآن؟ فهذا من باب كما قال أهل السنة، هو من باب الإخبار، فهو أوسع. ووردت عبارات عن بعض السلف، وأنتم ستمر معكم مثل هذه العبارات، ويقال هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. واضح؟ فهذا هو الذي يجب عليك أن تعتقده في باب إيمانك بالأسماء والصفات، في باب إيمانك بالأسماء والصفات، أنها على ثلاثة أبواب: أسماء، صفات، أخبار. الاسم لا تثبته إلا من القرآن والسنة الصحيحة، الصحيحة خرج بذلك الضعيفة. واختلف العلماء في الحديث الضعيف هل يجوز فيه إثبات اسم من أسماء الله إن قلنا بضعفه؟ أكثر العلماء على المنع، وبعضهم زوج ذلك، قال لا بأس إذا قد عمل به بعض السلف، إذا عمل به بعض السلف. مثال اسم المحسن، اختلف العلماء في إثباته، منهم من يثبته ومنهم من ينفيه على صحة الأحاديث في هذا الباب. اسم السيد كذلك مختلف فيه على صحة الأحاديث، وهل قوله السيد هو الله في بعض الأحاديث وهكذا. فبعضهم قد يستند على هذا الحديث فيقول لإثبات أو يثبت هذا الاسم، وبعضهم ينفي لعدم صحة هذه الأحاديث عنده، لعدم صحة هذه الأحاديث عنده. واضح؟ هذا في باب الأسماء والصفات في الحديث الضعيف. الإجماع، هل الإجماع أيضا يثبت فيه الاسم والصفة؟ جمهور العلماء يقولون أن الإجماع لا ينعقد إلا إذا استند إلى دليل، إلا إذا استند إلى دليل. فقالوا إذا أجمعوا فيجب علينا القبول. ولما؟ قالوا لأنهم ما يجمعون إلا بمستند، أي عندهم سند استندوا عليه، إما آية إما حديث فيأخذون به. فعندهم أن الإجماع أيضا يثبت فيه الاسم والصفة، يثبت فيه الاسم والصفة. هناك قول لبعض العلماء قالوا الإجماع لا يثبت فيه إلا إذا وضح لنا النص، أما الإجماع المجرد فلا يثبتون فيه الاسم أو الصفة. الذي يظهر أن مذهب الجمهور أقرب، فقد أرر في علم أصول الفقه أن الإجماع يجب أن يكون له مستند، فقد يكون استند لهذا على أحاديث أو آثار عن بعض الصحابة وجيت علينا، فالظاهر أنه يثبت بالإجماع على الصحيح. نعم، بعضهم يقول نعم يوقفون، وبعضهم يثبت، وبعضهم يثبت حتى ولو كان حديث ضعيف. هي مسألة خلافية، هي مسألة خلافية. الصحيح أنه لا يثبت، الصحيح أنه لا يثبت، لكن هل ينكر عليه؟ يعني إذا استند على هذا يقال له سلف. نعم يقال له سلف في هذا الباب. طيب، ثم ذكر المؤلف بعض الصفات يد الله أولتها الأشاعرة وقالوا معنى النعمة، وبعضهم وهم جمهورهم قالوا القوة، واستندوا بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. رد عليهم أهل السنة فقالوا أيد ليس جمع أيادي، جمع اليد أيادي، أيدينا وليس أيد، وهنا أيد والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ليس فيها ذكر الصفة. فردوا عليهم لأن هذا ليس في باب الأسماء والصفات هذه الآية، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أي بقوة. وأيضا ردوا عليهم بمسألة إضافة الصفة أنها مضيفة، أضيفت يد الله، ما قال يد كما جاء في قوله تعالى يوم يكشف ايش عن ساق، يوم ايش يكشف عن ساق. نعم قالوا لم تضف، ولذا اولها ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال عذاب وشدة. قال بعض العلماء ابن عباس اولها ام له وجه من اللغة؟ قالوا له وجه من اللغة، لأنها ما أضيفت، ما أضيفت. أما إذا أضيفت فما يتناول إلا أن تكون صفة، ما يتناول إلا أن يكون أو تكون صفة. ثم قال والسماوات مطويات بيمين، إثبات صفة اليمين، وكلتا يديه يمين. جاءت في بعض الأحاديث يأخذ بيمينه قبضة ويأخذ بشماله قبضة، وهذه الرواية من طريق عمر بن حمزة بلفظ الشمال، والجمهور على أن كلتا يديه يمين ولم يثبتوا صفة الشمال، وأما بعضهم ذهب إلى إثبات صفة الشمال لله تبارك وتعالى، ومستند في هذا هذه اللفظة يأخذهم بشماله، إلا أن هذه اللفظة من طريق عمر بن حمزة وقد شذ بها، وقد شذ بها، فالصحيح أنها غير ثابتة. وما معنى كلتا يديه يمين؟ أي بالقوة، أي أنها ليس بينها فرق، أي بالشرف، هكذا يقولوها أهل العلم يعني بمعناها. قال ثم قال وما أشبه هذا من القرآن أي من هذه الآيات والأحاديث التي ذكرت في ذكر الأسماء والصفات لا مزيد فيها مروها كما جاءت كما قال الإمام الزهري رحمة الله عليه مروها كما جاءت من غير تحريف لا تحرف معناها ولا تعطيل سيأتي معنا شرح التعطيل ولا تكييف ولا تمثيل أفعل دون أن تحرف أو تعطل أو تمثل مروها كما جاءت لا نزيد فيها ولا نفسرها أي تفسير الضلال وليس التفسير أي المعنى الحقيقي يد يد حقيقية نعم كيف هذه اليد لا يجوز لك هذا تدرك أنها يد حقيقية لا يجوز لك السؤال عن كيفيتها لا يجوز لك أيضا أن تكيفها أيضا تأتي بكيفية من عندك ما يجوز هذا واضح وما قدر الله حق قدره قال ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة كما وقف السلف ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قف حيث وقف القوم نعم قال ونقول الرحمن على العرش استوى استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي المعطلة أو المعطل نسبة إلى التعطيل والتعطيل بمعنى الخلو والفراغ لغة وبئر معطلة أي فارغة وأما في الشرع فهم الذين نفوا الأسماء والصفات فعطلوها عن معناها عطلوا المعنى أي أخلوا الأسماء والصفات عن معناها والتعطيل على قسمين تعطيل كلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة الجهمية نفوا الأسماء والصفات المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات تعطيل جزئي وهو كتعطيل الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأثبتوا الأسماء كاملا وأثبتوا سبع صفات ونفوا الباقين بحجة العقل لماذا؟ قالوا لأن العقل لا يثبتها فيتعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل هكذا عقيدتهم أو بعضهم هم المفوضة يقولون يجب عليك أن تفوض أمرها إذا اشتبهت عليك كما جاء في مثل السنوسية في كتاب أو في مثل جوهرة التوحيد للأشاعرة وهو يعتبر من أكبر الكتب الأشاعرة قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها أي كل نص جاء لك فيه وهم التشبيه ما هو الواجب عليك أن تنزه الله عز وجل أوله ائت بأي تأويل أو فوض ارجع الأمر إلى الله قل الله أعلم بما بمراد اليد الله أعلم بمراد يمينه الله أعلم بمراد الغضب لماذا تفعل هذا؟ رم تنزيها أي أقصد بذلك تنزيه الله عز وجل أي أنك بهذا التأويل والتفويض تقصد به التنزيه تقصد به التنزيه وهذا كلام باطل الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين مفهم والنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الصفة ناقصة لبينها وحذر منها كما نفى عنه الشينة والنوم والعي وغيرها من الصفات التي نفاها الله عز وجل والظلم طيب فهؤلاء هم المعطلة هؤلاء هم المعطلة الذين نفوا والجهم نسبة إلى جهم ابن صفوان السمرقندي هذا الرجل ما سبب اختلاطه وما سبب ضلاله جاءته فرقة من الهند يقال لها السمونية. هذه الفرقة عندها عقيدة ما تؤمن بشيء إلا إذا دخل بالحواس الخمس: الشم، البصر، الحس وغير ذلك. فأتوا إلى زهم بن صفوان، وهذه من مفاسد مخالطة أهل الأهواء والبدع والضلال، فقالوا إنك تعبد ربا، هل ترى؟ قال لا. قال هل تشمه؟ قال لا. قال هل تحسه؟ قال لا. فجلسوا يعددون له الصفات الخمس أو الحواس الخمس وهو ينفي. قالوا إذن كيف تؤمن برب لا تتناولها في الصفات؟ فمكث 40 يوما شاكا بالله، ما يصلي. انظروا، جلس 40 يوما ما يصلي، شاك هل الله حق؟ وسبب مجالسة أهل الأهواء والبدع. فخرج، حينما خرج ببدعة ضلماء ما أحد وافقه عليها، فقال الله موجود وغير موجود، نفى النقيضين ولم يثبت شيئا، فنفى الأسماء والصفات. ماذا أثبت؟ صفة الوجود فقط، لأنه لو قال ما في رب إذن كافر، هو من جعمه إلا هو كافر، فما أثبت إلا صفة الوجود فقط. أين الأسماء؟ أين الصفات الأخرى؟ كلها نفاها. والسبب في ذلك أخذه من أهل الضلال، فوقع في هذا، فصار كل من ينفي الأسماء والصفات يقال له جهيل، نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وقد حكم عليه جماعة من العلم بالكفر، كافر يعتبر، ليس بمسلم. نعم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وألا نقول كما قال في الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فلنتكلم عن الفقرة الأولى: وألا نقول كما قالت الخوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج هم بغاة خرجوا عن راية الإمام، عن راية الإمام، هؤلاء يقال لهم خوارج. وبعضهم قال: فرق بين الخوارج والبغاة. وبعضهم يرى أن الخوارج كل من خرج عن الإمام، أي إمام المسلمين، فيسمى خارجي. وكانوا في الزمن القديم 4 فرق: أهل النهروين، والإباضية، والحرورية، والنجدية، ويقال لها النجدات أيضا. وبعضهم قالوا الأزارقة، فبعضهم ما يذكر أصحاب النهروين لأنهم في زمن علي، ثم بعد ذلك ظهرت هذه 4 فرق. هؤلاء الخوارج اختلف العلماء في حكمهم، هل هم كفار؟ جمهور أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار، وهم بغاة. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى تكفير الخوارج، ورأوا أنهم كفار. استندوا إلى الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامهم إلى صيامكم، يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. استندوا بهذا أو بهذه اللفظة على كفر الخوارج، على كفر الخوارج. فالإباضية نسبة إلى عبد الله ابن إباض، والأزارقة نسبة إلى نافع ابن الأزرق، والنجدات نسبة إلى محمد ابن نجدة هؤلاء، والحرورية نسبة إلى حرورة منطقة ينتسبون إليها. فهؤلاء كانوا في تلك الأزمان، ثم صاروا طرائق حجدة، فكل من خرج عن راية الإمام يعتبر خارجيا. هؤلاء الخوارج عندهم عقيدة وأصول يمشون عليها. الأصل الأول، من المؤمن عندهم؟ المؤمن كل من أتى بالواجبات جميعها وترك جميع المنهيات فهذا مؤمن، يعني إذا وقع في معصية كافر. يجب على من اتصف بالإيمان عندهم من يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، يعني لو وقع في محرم صار كافرا. هذا من عقيدتهم. أيضا من عقيدتهم أن صاحب الكبيرة كافر، خالد مخلد في نار جهنم، أي كل من وقع في كبيرة في الزنا وشرب الخمر والقتل وما أشبه ذلك يعتبر كافر مرتد حلال الدم والمال، ويصير مخلدا في نار جهنم، يصير مخلدا في نار جهنم. عقيدتهم في القرآن أن بعضهم ينكر بعض السور كالأزارقة تنكر سورة يوسف، قالوا هذه فيها غزلة فينكرونها، واضح الآن. وأكثرهم ينكر الرجل، يقولون الرجل ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله، وأنت ترى في كتب المعتقد يقولون الرجل حق، رد عليهم، رد على الخوارج، فينكرون الرجل أيضا. نعم، وهذه من أشهر أصولهم، وإلا معهم أصول كثيرة، وهذه من أشهر أصولهم التي خالف فيها أهل السنة والجماعة. انظر ماذا قال: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. ما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء في تعريف الكبيرة، وأصح ما قيل فيها كل ذنب ختم بوعيد أو جاء فيه حد أو جاء فيه لعن فهو كبيرة. ختم بوعيد يعني وعيد شديد، فهو كذا من، أو جاء فيه حد إقامة الحد، أو ختم بلعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهلم جرا. نعم، قال من أصاب كبيرة فقد كفر، هذا عند الخوارج. أما عند أهل السنة لا، من أصاب كبيرة ما زال مؤمن، ولا نكفر بشيء من الذنوب، أي الذنوب المطلقة، وإلا بعض الذنوب قد تكفر إذا ارتكبها الإنسان، لكن لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل هذا الدم، وإلا مطلق الذنوب أهل السنة لا يكفرون في هذا. نكتفي إلى هنا.